ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة يشاء إلى همزتان مقيمين ولا مضمومة والثانية مكسورة فيها الوجهان الوجه المفضل في الأداء الدال من همزة الثانية ومكسورة يشاء إلى الوجه الثاني تسكنها يشاء إلى إيد الوجهين نعم يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء وهنا سيدنا الشيخ كلمة نرى أو ترى هنا دي ترقيق مع التقليل ولا ترقيق فقط ولا ايه ولا ترقيق يعني لا ده من ذوات الراء ناري تقلب ناري ناري وتري ماشي زي توضيح بالظبط توضيح نعم قد نري تقلب التقليل على الراء لكن المهم ما تحضرش ناري اثنين لا ناري ناري قد نا قد نا قد ناري قد ناري تقلب افتح النون قد ناري قد نا قد ناري نا نا لا مش نا لا نا نا قد ناري ايوه قد ناري قد ناري قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يا أحمد حروب تقع منا كثير. يتخذ من طلع كل حرف مخرج وبصفاته. ده واحد. يتخذ من دون واحدة واحدة كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله ما تقبلش عن المد العربي السكين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا تري في الوقت تقليل. ولكن في الوصل الألف بتحذف يبقى لا مجال للتقليل. ولو ترى الذين لو يعني وقفت عليها يبقى ولو ترى وقفا. نعم. أما في حالة الوصل مفيش ألف بعد الراء. الألف دي هي سبب التقليل. مفيش ألف بعد الراء. يعني هنا في دار هذه ألف بعدها ساكن بتعدف الألف وصلا. ولو ترى الذين ظلموا. ولو ترى احنا ده مش فاهمني الوقت السبب التقديم ايه الألف الألف اليائية الألف اليائية هذه الألف اليائية بتثبت وقفا فقط. نعم ولو ترى ايه نعم حالة الوصل بتحذف مش متخيل. نعم. ايوه انا بس السؤال في حالة الوصل بقى هتبقى الراء دي مفخمة ما هي بسبب التقليل بتفتح خلاص راح اللي هي الالف. نعم فهتبقى راء مفتوحة وقبلها مفتوح فهتبقى مفخمة. ولو ترى الذين نعم ولو يرى الذين نعم لأن ما فيش ألف تخبط الألف عند الوقف يبقى فيها تحليل. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون الآن المغلبة عندك دون المطلوب والله الله الله فخمها الله الله الله ظلموا ظلموا. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر عايز تقرا ورشه اقرا ورشه واصبر عليه طبعا ايوه لا ما انا برضه بعد الماتش اللي بعد استشاره حضرتك يعني اصبر هو بصراحه يعني انا اولا انا لم اكن اتخيل المدود دي كنت اجيبها وحضرتك لو لما انا كنت بقرا في حفص كنت حضرتك بتعلق على ان انا صوتي او نفسي قصير جدا يعني فدي اول حاجه استفدتها من ورش يعني لا ما كويس تمرين جيد على النفس ما يعني مجهود حضرتك معانا الحمد لله يعني جزاك الله خير نسيبنا فيه سمع جيدا بس للتسجيل عشان تغطي الملاحظات هو طبعا انا الجزئيه اللي هي من اول سيقول السفهاء ما يعني ما حضرتهاش عن طريق اللي هو المد العارض ما كنتش يعني بقف عليه بالتوسط يعني فده برضو يعني هو اللي اثر في التحضير يعني انما ان شاء الله من دلوقتي بقى هبدا احضر بالطريقه اللي احنا قرانا بيها ان شاء الله دي ميزه ان احنا نقرا بكل الاوجه علشان انت عارف الروايه صح نعم حسب الحين بتيجي تقراها وانت فاهم حسب الاوجه لان هذا حتى يعني العلماء سيدنا الشيخ كان وهو بيدرس هذه الروايه يقول لك الوجه طول البلد متوسط وقصر البلد لازم اوجه لكنها طرق وطريقه الوجه بس تجاوزها بيقول عليها اوجه لكن هي اوجه طرق وطريق فيه التزام غير الوجه الطريق لازم تقرا بيه يعني على طول الخط طريق زي الرواية. آه. يعني الواحد لو لم يأتي به على وجهه يبقى قراءته ملفقة غلط يحرم. لكن الوجه بقى تقرأ ديب أو تتركه إلا مش مشكلة. وده لو تقرأ في أول كتب القراءات يقول لك الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه. نعم. لو تسمع تسجيلات سيدنا الشيخ عبد الحميد في أول شرحه للأصول هتلاقي في أول درس اللي هي على الموقع على موقع الفجور العشرة. نعم. تفتح الصفحة بتاعت أصول القراءات العشرة. نعم. من حيث الأبواب هتلاقي الكلام ده في أول درس. ده من حيث التعريف للرواة والقراء ومعاه هذا الكلام في مقدمة القراءات. تعبتك معايا سيدنا الشيخ وجزاكم الله خيرا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.